الحمد لله رب العالمين، الحمد لله التواب الرحيم الذي تاب على عباده ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. الصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، القائل في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا ما زلنا نقرأ في أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله. ذكرنا في اللقاء الماضي من شمائله ما حباه الله تبارك وتعالى به من أمر الشفاعة العظمى والمقام المحمود يوم القيامة، وكذلك حباه الله تعالى بالحوض المورود. نسأل الله تعالى أن يريدنا حوضه وأن يسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ومما حباه الله تبارك وتعالى كذلك به يوم القيامة شفاعته في أهل الجنة عند دخولها، فهو أول من يمسك بحلق الجنة فيستفتح فيقول له خازنها: من أنت؟ فيقول: أنا محمد رسول الله. فيقول له: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيدخلها، ثم يدخلها الأنبياء، ثم تدخلها أمته، ثم يدخلها باقي الأمم. فنسأل الله الجنة ونسأله فيها جوار نبيه المصطفى والنظر إلى وجهه الكريم. بعد ذلك إخوة الكرام، من فضائل النبي عليه الصلاة والسلام ومن خصائصه ما جاء في صحيح الإمام البخاري من قوله صلوات الله وسلامه عليه: فضلت على النبيين بخمس: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأينما أدركت أحد من أمة الصلاة فليصلي، وأرسلت للناس كافة. وكان النبي يبعث في قومه خاصة: وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة. أما عن الأولى، نصر بالرعب مسيرة شهر، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تحرك لدفع عدو يريد أن يستبيح المدينة، الله تبارك وتعالى ينزل الرعب في قلوب أعدائه، وبينهم وبين نبيه صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر. يعني إن قدرنا فرضا أنه سيخرج إلى أعلى الجزيرة إلى تبوك، بين تبوك والمدينة مسيرة شهر، يلقي الله في قلوب عدوه وهم في تبوك الخوف والرعب من رسوله صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا ما لقيهم لم يقفوا أمامه طويلا، ومن ثم يكون النصر حليف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه خاصية من خصوصيات النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما الخاصية الثانية هي أن الأرض جعلت له مسجدا وجعلت التربة طهورا. المسلمون دون غيرهم من سائر الأمم، من سبقهم من يهود أو نصارى، اليهودي لا يصلي إلا في معبده، والنصراني لا يصلي إلا في كنيسته، أما المسلم يصلي على أي بقعة من وجه الأرض، أينما أدركته الصلاة يصلي، أدركته وهو في السفينة يصلي في السفينة، وهو في الطائرة يصلي في الطائرة، وهو في الصحراء يصلي في الصحراء، وهو في أرضه يصلي في أرضه، وهو في مصنعه يصلي في مصنعه، وهو في متجره يصلي في متجره، أينما أدركتك الصلاة فصلي. وفي هذا توسيع على هذه الأمة، توسيع على هذه الأمة، وهي كذلك من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. وجعلت التربة طهورا، الطهارة في القديم كانت ماء، لكن في هذه الأمة عوض عن الماء بالتراب عند فقد الماء. وفقد الماء عندنا يكون على وجهين، منه فقد حقيقي ومنه فقد حكمي. الفقد الحقيقي أنه يبحث عن الماء فلا يجده، هذا فاقد للماء حقيقة، هذا وضوءه هو أن يعدل إلى وجه الأرض بضربة واحدة، وسمي التيمم. التيمم القصد، يعني يقصد وجه الأرض يضربها بيده ضربة واحدة، يمسح وجهه ثم يمسح يديه هكذا. بهذا هيئ للصلاة من أي حدث أكبرا كان أو أصغرا، هذا يكفي لرفع الجنابة عند فقد الماء، ويكفي كذلك للتطهر من حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة، ويكفي كذلك لدخول غائط أو خروج منه لنواقض الوضوء وما شابهها. فضرب وجه الأرض مرة واحدة يمسح بها وجهه ثم يمسح بها يديه، هذه الصبغة تسمى التيمم، وهذا من خصوصيات هذه الأمة، وهذا مما فضل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. فقد الماء حقيقة يتيمم، فقد الماء حكما. فقد الماء حكما يعني يكون الماء موجودا وهو ممنوع من استعماله لعذر شرعي، ممنوع من استعمال الماء لعذر شرعي. عافاكم الله وعافى المسلمين، إنسان مبتلى بمرض البهاق، والبهاق بقع بيضاء تعتري بدن الإنسان، ذهب للطبيب، الطبيب قال له خذ هذا العلاج وإياك أن تمس ماء، لا تمس الماء إلا للشرب فقط، والوضوء سيضرب الماء على وجهه وسيصب الماء على أعضائه، هذا مع وجود الماء لكنه ممنوع من استخدامه واستعماله لعذر، والعذر هذا عذر التطبب وهو عذر شرعي، هذا شرعه أن يتيمم، شرعه أن يتيمم ولو طالت علته إلى 20 سنة وزيادة، حتى تنتهي علته عند ذلك تنتهي رخصته. طيب إنسان آخر ركب المكنة أو ركب العجلة أو ركب الحمارة ثم أوقعته فكسرت ساقه أو كسرت رجله أو كسر ذراعه، ثم ذهب للطبيب فعالجه، ومن المعالجة وضعه في الجبس أو في الرباط الذي لا يفك، هذا شرعه أن يضرب وجه الأرض. طب هو عنده ذراع مكسور، يضرب وجه الأرض بذراع المعافى مرة واحدة، يمسح وجهه وهكذا ويمسح على إيه؟ على السليمة والمريضة، وهي مسحة واحدة، لكن لا شرع، شرعه ليس في الماء، لأنه إذا استخدم الماء دخل الماء تحت الجبس ثم تعطن الجبس ثم تأخرت العافية وزاد الداء. والله تعالى نهانا أن نعرض أنفسنا للهلكة أو أن نوقع أنفسنا في الهلكة ونهانا كذلك عن قتل النفس، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حتى لو أصاب جنابة وهو على هذه الحالة شرعه كذلك ضرب وجه الأرض. عذر آخر ثالث، في برد شديد، في برد شديد وهو لا يقوى على استخدام الماء البارد، يخاف على نفسه الهلكة، وليس في البيت سخان، وليس في البيت بوتاجاز، وليس في البيت ميفة ولا مجدى يسخن عليها المية، كيف يغتسل؟ كيف يتطهر من جنابته ليصلي؟ يعمد إلى وجه الأرض، يضرب وجه الأرض ضربة واحدة، يمسح بها وجهه ويديه ويصلي. هذا شرعه، حتى يشتد من بعدها لا مانع أن يغتسل، وما صلاه صلاه وقد أجزأه، وما صلاه صلاه وقد أجزأه. إذن هذه من خصوصيات هذه الأمة، وهذا من التيسير الذي فضل الله به نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه على سائر الأمم. يبقى جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. والخاصية الثالثة التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أحل له الغنيمة. في الأمم الماضية كانت تقوم حروب بين الرسل وبين من يعادون الرسل، فإذا ما ظفر الرسل بأعدائهم وحازوا أموالهم كان الله تعالى قد حرم عليهم أن يأخذوا من أموال أعدائهم شيئا، يتركونها حتى تنزل من السماء نار فتأكل هذا المال. لكن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أحل الله له الغنيمة، يعني ما يتحصل عليه من مال عدوه بعد ظفره به. المال ده اسمه ما اسمه الغنيمة. أحلت الغنيمة للنبي عليه الصلاة والسلام على تفصيل فيها، والتفصيل مذكور في سورة الأنفال، لا سورة باسمها. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. ومن ثم الغنيمة أصبحت حلالا للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما كانت حراما على غيره من الأنبياء. كذلك الغنيمة تستخدم في تجهيز الجيش وفي إعداد القوة، وتعود كذلك منها أجزاء على الأمة من قبيل تحسين الحال. واعلم كذلك أن من خصائص النبي عليه السلام أن الأنبياء السابقين ما كان يمنع مانع أن يعاصر نبي نبيا أو أن يعاصر نبي رسولا أو أن يتعاصر خمسون نبيا في زمن واحد. والله تعالى من منته على بني إسرائيل جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا. كان ممكن تلاقي خمسين نبي في وقت واحد، لكن كل نبي في عزبة بعث فيهم فقط، كل واحد له عيلته. يعني زكريا ويحيى كل منهما نبي، داود وسليمان، داود رسول وله كتاب وسليمان ابنه نبي. طيب إبراهيم عليه السلام كان يعاصره لوط عليه السلام، وكان إبراهيم رسول ولوط كذلك، وهذا في قومه وهذا كذلك، وكان لوط ابن أخ إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم كان عم مين؟ كان عم سيدنا لوط. تعاصر في وقت واحد، تعاصر. طيب وسيدنا يوسف عليه السلام ابن سيدنا يعقوب والأسباط ما هم اخوات يوسف كانوا انبياء، افهم شويه. ومن ثم افهم كل الانبياء الذين سبقوا وتقدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا مانع ان يتعاصى منهم 100 أو 50، وكان كل نبي يبعث في قومه خاصة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله للناس كافة، للأبيض والأسود والأحمر والأصفر، وألوان الناس بألوان الأرض، ألوان الناس بألوان الأرض، أرسله الله للناس كافة، بل وأرسله للجن كذلك، بل وأرسله للجن كذلك. وعندنا في سورة الأحقاف بيان صريح صحيح من كتاب الله تعالى أن الجن لما سمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بحثوا عنه، بحثوا عنه ليقفوا على الحق، فلما تعرفوا عليه عادوا إلى أقوامهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ذهبوا إلى أقوامهم يعرفوهم بالنبي عليه الصلاة والسلام ويأمروهم أن يتبعوه. ثم أفرد الله في القرآن سورة أسماها بسورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذا من خصوصيات نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، هذه أربع وسابقتها أو تمامها الشفاعة، وتناولناه أو تناولناها في اللقاء الماضي. كذلك من فضائل رب العزة والجلال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى ذكر أسماء نبينا قبل بعثته في كتب الأولين، يعني تعرف عليه الأولون، تعرفوا على أسمائه وتعرفوا على صفاته قبل أن يخلق وقبل أن يبعث، جاء ذكر أسمائه وصفاته في التوراة والإنجيل وما سبق من كتب. وفي الحديث عندنا، والحديث في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لي 5 أسماء، أنا محمد صلوا على محمد، وأنا أحمد صلوا على أحمد، وأنا الماحي صلوا على الماحي، وأنا الحاشر صلوا على الحاشر، وأنا العاقب صلوا على العاقب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، وفي رواية الذي لا نبي بعده. تعالى لنتعرف على هذه الأسماء. محمد صلوات الله على محمد وآله، يقول محمد دي مبالغة من الحمد، مبالغة من الحمد، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أجل مخلوق حمد الخالق سبحانه وتعالى، أجل مخلوق حمد الخالق، وهو أفضل مخلوق حمد، وهو أكثر الناس حمدا، لذلك اسمه إيه؟ اسم محمد، فهو أحمد المحمودين. أحمد دي أفعل تفضيل، هو أحمد المحمودين، بل وأحمد الحامدين وأحمد الشاكرين، ومعه لواء الحمد يوم الدين. وهذا تمام وكمال الحمد. طيب، الشهرة في القيامة وبيده لواء الحمد يوم القيامة، وتحت لواء الحمد يحشر جميع الأنبياء والرسل. ومن ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. تحت لواء مين؟ حبيبك النبي عليه السلام، تحت لواء النبي عليه السلام. ما من آدم في الرسول إلا تحت لواء الحمد، لأنه أحمد الخلق لله. فبتتصور بقى لما يبدأ لواء الحمد في إيد حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، يبقى كل المخلوقات علمت به أم لا؟ يبقى كل المخلوقات علمت به، وهذا تمام الشهرة وكمالها. يعني ممكن الإنسان يبقى مشهور في بلد، لكن لما تبدأ كل البلاد مجمعة على شهرته وعلى الثناء عليه يبقى هو أكمل الناس. طب إيه رأيك بقى المشهور في أمته والمشهور في سائر الأمم، أي الاثنين أعلى في المكانة والفضل؟ لا شك أنه الذي بيده لواء الحمد، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وبأحمد جاءت البشارة في الإنجيل عندك سورة الصف، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، بعدين مصدق لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. شوف، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، يعني بعث الله عيسى عليه السلام في بني إسرائيل ليخبره بأنه جاء متمما لرسالة موسى عليه السلام. فالإنجيل والتوراة يقال للتوراة العهد القديم، ويقال للإنجيل العهد الجديد، والعهدان هما كتب بني إسرائيل. التشريع في العهد القديم يعني في التوراة، والمواعظ في العهد الجديد يعني في الإنجيل. فما أرسل عيسى عليه السلام إلا في بني إسرائيل الذين أرسل فيهم موسى عليه السلام، أتى ليتمم ما جاء لينقض، فأخبرهم بما علمه الله إياه وبما أوحى به إليه أنه جاء مصدقا بالتوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد. يعني معناها عيسى ليس آخر المرسلين، إنما بعده رسول. ولم يذكر عيسى رسولا إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي هذا إشعار بأن الرسالة التي تأتي بعد عيسى لا رسالة بعدها، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بل وفي التوراة كما ذكر كعب الأحبار، وكما ذكر عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وارضاه، أن الله تعالى وصف أمة النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم الحمادون. وصف أمة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، قال وأمته الحمادون، وذكر أنهم يغسلون أطرافهم للصلاة، يعني ذكر من سماتهم وصفاتهم كذلك وضوءهم. يبقى إذن أحمد اسم أتى في التوراة، وأحمد كذلك أفعل تفضيل، فهو أحمد من غيره، والعرب لم يسموا أحمد من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أبدا مطلقا. أول من تسمى بأحمد من العرب هو رسولك المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى لما تكلم علماء أهل الكتاب بأن رسالة بقيت في العقد. للعقد ده يعني كل نبوة خرزة، آخر خرزة في العقد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكروا من صفته، وذكروا كلمة محمد، تسمى من العرب 6 أفراد باسم محمد، قبائلهم أسموهم محمدا، من قبيل الطمع يمكن يبقى واحد فيهم هو مين؟ هو النبي. افهم شوي، ولكن النبوة كانت في البيت الهاشمي، في بيت يتيم بني هاشم. ولم يدعي أحد من الخمسة الآخرين النبوة، لم يدعي أحد من الخمسة الآخرين النبوة، ولو ادعى أحدهم النبوة لقالوا كانت منازعة بين محمد ابن عبد الله ومحمد ابن مسلمة الأنصاري مثلا. لا، إنما لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن للناس أنه نبي، ما تنبأ أحد من الخمسة أبدا ولا ادعاها ولا ادعاها. وخذ عندك الخمسة من قبيل علم بالشيء: محمد ابن أحيحة ابن الجلاح، ومحمد ابن مسلمة الأنصاري، والاثنين دول من أهل المدينة، ومحمد ابن براء البكري، ومحمد ابن سفيان ابن مجاشع، ومحمد ابن حمران الجعفي، ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم الستة فقط الذين تسموا بمحمد، وجاءت النبوة في بيت اليتيم الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه. فبعد ذلك، وهو الماحي الذي يمحو الله به الكفر. نعم، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان الكعبة جمع فيها 360 صنم، الكعبة كان فيها 360 صنم، وكان الناس يطوفون بالكعبة ويتمسحون بالأصنام، وكان الناس في مكة يعبدون الأصنام ويسجدون لها من دون الله تعالى، وكانوا إذا نوقشوا في معبوداتهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم وسط فقط، نحن لا نقصد بعبادتهم ذواتهم، إنما نقصد الله تعالى وهم وسط بيننا وبين ربنا. ولكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام تهاوت الأصنام، سقطت برؤوسها، وما بقي بالكعبة من أصنام ما حج النبي عليه الصلاة والسلام بيت الله والأصنام فيه. إنما أرسل سنة 8 علي بن أبي طالب إلى مكة حاجة، وكلفه بأمور، كلفه بقلع الأصنام، وسنة 9 أرسل أبا بكر رضي الله عنه وارضاه وكلفه بأمور، وأرسل معه علي بن أبي طالب يتولى البلاغ ويؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك. وكان المشركون يأتون من كل حدب وصوب يحجون البيت، وانت عارف الحج ده موسم سياحي عالي، ليس اليوم فقط بل من قديم الزمان قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وكان المشركون يقصدون مكة للحج، وهم قدوم إلى مكة يحملوا معاهم من خيرات بلادهم، ثم تروج هذه الخيرات في مكة بين بيع وشراء، ثم تنعكس الحياة الاقتصادية في ازديادها على العرب. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي أن ينادي في الناس لا يحج بعد العام مشرك، رجعوا عليه بكم، قالوا يا رسول الله الاقتصاد حيتعب، احنا كده بنضرب الاقتصاد يا رسول الله، انت عارف اللي بينا من ورا الناس دي. يقول ينزل القرآن: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. إذا كنت خايف بامتناع المشركين من الفقر ومن نزول الاقتصاد للصفر، ما تقلقش، اللي رزقه على ربنا ما بيتعبش. ولو أن أهل مصر أخذوا بهذه القاعدة عندما ضاقت الأحوال وتأزمت الأمور، لو أيقنوا أن الرزق على الرزاق، والله لتفسحت الأحوال وزاد الاقتصاد. لكن الناس خوف بعضهم بعضا حتى تأزمت أحوالهم، فالله تعالى يبتلي الناس بالجوع تارة ويبتليهم بالخوف تارة ليمتحن إيمانهم، فإنهم صبروا وأخذوا بالأسباب فتح الله عليهم بركات السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، السماء تمطر باستمرار والأرض تطلع خير باستمرار، لكن الناس خوفهم الشيطان وخوف بعضهم بعضا فتأزمت أمورهم. نسأل الله تعالى أن يجليها، فلا يملك تجليتها إلا هو. إذن هو الماحي الذي محى الله به الكفر، لما حج حجته المباركة ما حج مشرك ولا حج ولا طاف بالبيت عريان ولا بقي في البيت صنم، إذا محى الله ببعثته الكفر. والله تعالى قال في كتابه ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه. الحاشر يعني ايه يا جماعة الحاشر؟ قلنا ان عيسى عليه السلام لما بشر بالنبي لم يبشر بغيره، وفهم من بشارة عيسى عليه السلام ان محمدا هو الخاتم، الخاتم للانبياء، ورسالته الخاتمة للرسالات. وسورة الاحزاب ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، فهو الخاتم. ومن ثم لا أمة بعد أمته، لا أمة بعد أمته، ولا كتاب بعد كتابه، ولا رسالة بعد رسالته، حتى أن عيسى عليه السلام الذي رفعه الله تعالى إليه من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى. وعندما ينزل عيسى عليه السلام لا ينزل بالإنجيل، لا ينزل بالإنجيل، إنما ينزل بدون كتاب، يصلي صلاة المسلمين، يصلي صلاة المسلمين ويحكم بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأمر بقتل الخنزير وكسر الصليب، ويأمر بتوحيد رب العالمين، ولا ينزل نبيا، لأن النبي هو العاقب الذي لا نبي بعده، الذي لا نبي بعده. إذن الحاشر يعني هذه الأمة بقيام ساعتها يحشر العالم أجمع، يحشر العالم أجمع بقيام ساعة هذه الأمة، يبدأ حشروا على قدم مين؟ على قدم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني بعد انتهاء أمته، بعد انتهاء أمته سيحشر العالم أجمع، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني على عهدي وعلى زماني، ثم وهو العاقب الذي لا نبي بعده، تعقب من سبق أتى في عقبهم ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، هو محمد وهو أحمد، وهو الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وهو العاقب الذي لا نبي بعده. هذه أسماء، وله من الصفات أحسنها سنذكرها إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا، اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وأحسن خلاصنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا وأصلح شأننا وأصلح شأننا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع ذرياتنا،